شوف شعار هلا كربه هلا عاشو شعار إيكه هو بيت نحن في دار يا حسين وبدي هلا يا حسين كثر الأمم بالتاريخ لو رايك يعددها كل أمة كل أمة شعار تصيح تشرح هذا مقصدها من أجل الهدف تصمد وترخص أغلى ما عدها وترخص أغلى ما عدها تنطي النفس تنطي الدم لو مساو عقايه رد وياي لو تنطي النفس تنطي الدم لو مساو عقايدها وحين أمتك يا حسين للبيعة نجددها ويا يا لل قد رفعنا نداءنا ورفعنا لواءنا وبالدماء نحن يا حسين وبالدماء نحن في دار عاشورا شعارنا عاشورا شعارنا كربلا من عاشورا وبالدماء سن وبالدماء إيه انت الفن نديك يا حسين قانون العبودية لا نخضع إلا لله خادم الحسين جابر الكاظمي انت الفن ناديت يا حسين قانون العبودية ما تقبل تعيش بذل يا مجمل الحرية دمك للشرف سجل مضمونة ومعاني يرد ويايا مضمون وحين بخطك الواضح نمشي بخالص النية وهذه قاعدتنا وياك اسمع ابو علي مولاي وهذه قاعدتنا وياك عن ايمان مبنية قد حرزنا خلودنا وكتبنا عهودنا قد حرزنا خلودنا وكتبنا عهودنا وبالدماء نحن في يا حسين ويايا وبالدماء نحن في دار عاشورا شعارنا عاشورا شعارنا كربة ساوي ساوي وبالدماء هلا هلا وبالدماء يا إيه انتقد ولا الأجيال وانت كعبة الثوار. ومن عندك أخذنا دروس معنا القيم والإيثار. ما ننحرف عن دربك وما يجري فينا كل تيار. ولو خيرونا يا مظلوم رد وياي لو خيرونا بعد مرة لو خيرونا وغيرك أبد ما نختار غيرك أبد ما نختار. انت اللي تقول الموت أولى من ركوب العار أولى من ركوب العار. انت اللي تقول الموت أولى من ركوب العار. وانت اللي تقول العار أولى من دخول النار. والله أولى من دخول قد عرضنا نفوسنا لك نفدي رؤوسنا. الله قد عرضنا نفوسنا لك نفدي لك رؤوسنا. إيه وبالدماء نحن وبالدماء احكي وبالدماء وبالدماء عاشورا شعارنا عاشورا. إيه عاش ما شاء الله وبالدماء يا حسين وبالدماء. إيه إحنا أمتك يا حسين وماشيين لها الدستور. احنا امتك يا حسين وماشيين لها الدستور. نحرك اللي قدمت شلون نعز عليك نحر ويايا شلون او لو تنشد عن قبرك لو تنشدنا عن قبرك. قبرك بالقلب محفور قبرك وهاي الدمعة معناها ترفض كل حكم مغرور. مثلك نسمد وهيهات نخضع للظلم والجور. عزمك ثيبك تخليدك وتشهد ملحمة عاشور تشهد ملحمة عاشور. اهلك تبكي سماءنا لك تجري دماء إيه لك تبكي سماؤنا لك تجري دماؤنا وبالدماء نحن يا وبالدماء هلا عاشورا شعارنا عاشورا. إيه كربلاء إيه كرب واحد واحد وبالدماء هلا هلا وبالدماء يا حسين العلاقة وياك من الأزل جمعتنا. جابر الكاظمي يا حسين العلاقة وياك من الأزل جمعتنا، وكلماتك ثري الصدمات تترسخ عقيدتنا، تترسخ البيئة قالوا ويتأثر وما أثرت بيئتنا. احنا بكل محيط نعيش نحمل نفس فكرتنا، نحمل نفس فكرتنا. تثبيت الجبل ثبتت مبادئنا وإرادتنا، وعن دربك يا ابو السجاد ما تنعكس نظرتنا. لا تقطع على طول ابد ابد، قلتم للاخير اي. وعن دربك يا ابو السجاد ما تنعكس نظرتنا، قد هجرنا ديارنا وكتبنا قرارنا، وبالدماء الطم نحن فداء. يا الطم وبالدماء هاي هلا بعد بعد بعد بعد بعد